بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في باب نفقة الأقارب والمماليك، قال رحمه الله: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه. ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيره مجانا، بائنا كانت أو تحته. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم على قدر إرثهم، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، والكل وارث، فتكون النفقة عليهم. قال رحمه الله: فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد، يعني لو كان له أم وجد فعلى الأم الثلث وعلى الجد الثلثان، لأنه لو مات لورثاه كذلك. قال: وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، يعني في من له جدة وأخ لغير أم، فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهم أيضا يرثانه كذلك. ثم قال: والأب ينفرد بنفقة ولده، الولد الأب ينفرد بنفقة ولده، فيجب عليه أن ينفق عليه منفردا، ولا تجب على غيره فيما لو كان معه وارث. واستدلوا لذلك، يعني على أن الأب تجب عليه النفقة، بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: وهذا دليل على أن الأب عليه نفقة ولده. وقوله: والأب ينفرد بنفقة ولده، ظاهره ولو كان معه وارث غيره كالولد، لو كان معه وارث غيره كالولد، كما لو كان له ابن، كان له ولد فقير وللولد ولد، فتجب النفقة على الأب. واضح أو لا؟ نقول: الأب ينفرد بنفقة ولده، نقول ظاهره ولو كان معه وارث غيره كولد. مثال: إنسان له ولد فقير، وولده هذا له ولد، فنفقة هذا الولد الفقير على الوالد وليست على الولد، على الوالد وليست على الولد لما تقدم. وقال بعض العلماء: إن النفقة تكون عليهما بقدر الإرث، إن النفقة تكون عليهما بقدر الإرث، يعني إذا كان مع الوالد وارث آخر فالنفقة عليهما بقدر إرثهما، وهذا هو قياس المذهب كما تقدم، هذا هو قياس المذهب كما تقدم في قول المؤلف: على قدر إرثهم. والقول الثالث أنها تكون على الولد، أن الولد ينفرد بنفقة أبيه أو بنفقة والده، لأنه بضعة منه، لأن الولد بضعة من أبيه فتجب عليه نفقته. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا كان الإنسان له والد وله ولد فإن نفقته تكون على ولده وليست على والده. ثم قال المؤلف رحمه الله: كيف؟ وين هذه؟ ما بعد جينا هذه. لا ما احنا نتكلم والأب ينفرج بنفقة ولده فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة عليهما. مثال له ابن فقير وله أخ موسر فلا نفقة عليهما. أما الابن فلأنه فقير، ومن شرط وجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا. وأما الأخ فلأنه محجوب بالابن، وقد قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا ليس وارثا. إذا من له ابن فقير وأخ موسر غني فلا تجب على فلا نفقة عليهما. أما الابن فلفقره، ومن شرط وجوب النفقة أن يكون المنفق غنيا. وأما الأخ فلعدم إرثه، ومن شرط وجوب النفقة بالنسبة للأقارب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، لأنه كما تقدم في عمودي النسب حجبه معسر أو لا، في عمودي النسب تجب النفقة حتى ولو كان محجوبا. فلو قدر أن إنسانا مثلا له أب فقير وجد موسر فتجب نفقته على جده وإن كان محجوبا بالأب، وإن كان محجوبا بالأب، لأنه لا يشترط في عمودي النسب أن يكون وارثا حتى لو حجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن عليه كل ما يقال بالنسبة للمنفق عليه كالإرث. ومن له يعني الفقير الذي تجب نفقته. قال: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. من عليه نفقة زيد لكونه ابنا أو ولدا أو والدا أو ما أشبه ذلك فعليه نفقة زوجته، وذلك لأن نفقة الزوجة تجب على الزوج مع الإعسار والإيسار. ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. فمثلا لو قدر أن لك ولد وله أولاد فيجب عليك أن تنفق عليه وعلى أولاده. إذن كل من لزمتك نفقته فإنه تلزمك نفقته ونفقة من يمونه. مثال ذلك: لك أخ فقير ليس عنده أولاد، نقول أنت وارث له إذن تنفق عليه، فيجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته، بناء على ما سبق من أن من لزمه نفقة شخص لزمه نفقته ونفقة من يمونه. قال رحمه الله: كضئر لحولين، يعني كما يجب عليه أن ينفق على الضئر وهي المرضعة لحولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلو قدر أنه استأجر لولده من يرضعه مرضعة ضئر فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، لأنه تلزمه نفقة الولد فتلزمه نفقته ونفقة من يمونه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا نفقة مع اختلاف دين. لا نفقة، يعني لا تجب النفقة مع اختلاف دين. ومراد هنا لا نفقة مع اختلاف دين أي بالنسبة للقرابة، وأما بالنسبة للزوجية فتجب النفقة حتى مع اختلاف الدين، لأن سبب النفقة بالنسبة للزوجية لأن سبب النفقة هو الزوجية، ولا فرق في ذلك بين المسلمة وبين الذمية. وعلى هذا فلو تزوج يهودية أو نصرانية يعني كتابية فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن يستثنى من قوله ولا نفقة مع اختلاف دين، نقول مراده هنا إيش؟ لا نفقة بالنسبة للقرابة. وقوله ولا نفقة مع اختلاف دين ظاهره ولو كان ولو من عمودي النسب، ولو كانوا من عمودي النسب فلا تجب عليه نفقة أبيه أو أمه أو ولده إذا كان مع اختلاف الدين. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وعلى الوارث مثل ذلك، ومع اختلاف الدين لا توارث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومبنى وجوب النفقة على الإرث، مبناه على الإرث، فما دام أنه لا توارث بين المنفق ومن تجب نفقته، وما دام أنه لا توارث بين الأب وابنه أو العكس، فإنه لا تجب النفقة، لا تجب النفقة. واضح؟ إذن مبنى الخلاف مع اختلاف دين السبب في ذلك لعدم التوارث، لأن مبنى وجوب النفقة على الإرث ولا توارث بين مسلم وكافر. والقول الثاني وجوب النفقة لعمودي النسب ولو مع اختلاف الدين، فيجب عليه أن ينفق على والده، على والده ووالدته ولو مع اختلاف الدين. ودليل ذلك عمومات الأدلة، ومنها قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إلى الوالدين أن ينفق عليهما. وقال عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا، ومن المعروف أن ينفق عليهما، ولأنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث أسماء، من ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة وكانت مشركة أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك، صلي أمك. وإذا قال صلي أمك الصلة تكون من جملتها النفقة والمال، وهذا القول هو الراجح، وهو أنه تجب النفقة على عمودي النسب ولو مع اختلاف الدين. فإذا كان له أبوان كافران، إذا كان له أبوان كافران فإنه يجب عليه أن ينفق عليهما. استثنى المؤلف رحمه الله من ذلك، قال إلا بالولاء، لأن اختلاف الدين مع الولاء لا يمنع التوارث، لا يمنع التوارث. ومبنى الإرث ومبنى النفقة على الإرث وهنا توارث، إذا يستثنى من اختلاف الدين نقول إلا بالولاء، إلا بالولاء، فإن الولاء فإن اختلاف الدين في الولاء لا يمنع التوارث لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وهذه المسألة من المسائل التي استثناها الفقهاء رحمهم الله من عدم التوارث بين المسلم والكافر، من عدم التوارث بين المسلم والكافر. وقد ذكروا أنه يستثنى من عدم التوارث بين المسلم والكافر مسألتين، المسألة الأولى الإرث بالولاء، الإرث بالولاء فلا يمنعه اختلاف الدين. قالوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. والمسألة الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. المسألة الثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا فيرث منه ترغيبا له في الإسلام. هاتان مسألتان تستثنيان على المشهور من المذهب، الإرث بالولاء وإذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ثلاث مسائل، المسألة الأولى الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق، فإنه لا يمنع التوارث، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا بعض المنافقين من بعض المسلمين. والمسألة الثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. المسألة الثانية بالنسبة لشيخ الإسلام وهي بالنسبة للمجموع الرابعة، المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. والمسألة الثالثة المرتد. المرتد إذن صار المسائل التي تستثنى من عدم التوارث بين المسلم والكافر كم؟ خمس مسائل، مسألتان على المذهب وهي الإرث بالولاء وإذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، وثلاث مسائل عند شيخ الإسلام رحمه الله وهي الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، والثانية المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، والمسألة الثالثة المرتد. المرتد يورث، ها؟ يورث ولا عكس. والصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث، أنه لا توارث مع اختلاف الدين مطلقا، كل الخمس صحيح. الأخذ بعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما الحديث إنما الولاء لمن أعتق، نقول هذا الإطلاق مقيد بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما المسألة الثانية وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، قالوا فيرث ترغيبا لهم في الإسلام، فيقال أيضا إنه قد يسلم لأجل أن يرث ثم يرتد، بل قد تدل القرينة على ذلك، واضح؟ وأما ما استثناه الشيخ الإسلام رحمه الله من الاختلاف في الإسلام الصحيح والنفاق، فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم لم يورثوا كفارا خلصا من مسلمين، وإنما عاملوا المنافقين بالظاهر، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، ونكل أمر السرائر إلى الله عز وجل. وعلى هذا نقول في حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نقول هذا العموم لا يستثنى منه شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده. على الأب على ظاهرة في الوجوب، على الأب أن يسترضع لولده. متى؟ إذا عدمت الأم أو لم يكن فيها لبن أو نحو ذلك، فإن عليه أن يسترضع، عليه أن يسترضع، لقوله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ومعنى فسترضع له أخرى يعني استرضع له أخرى. قال ويؤدي الأجرة، يؤدي الأجرة يعني فيما لو استأجر لولده من يرضعه فإنه يجب عليه أن يؤدي الأجرة. وقوله رحمه الله وعلى الأب أن يسترضع لولده، قلنا هذا متى؟ فيما إذا عدمت الأم، عدمت الأم أو كانت موجودة وليس فيها لبن أو امتنعت، أو امتنعت. ففي هذه المسائل الثلاث إذا عدمت أو لم يكن فيها لبن أو امتنعت عليه أن يسترضع. ومن يسترضع؟ يسترضع امرأة ولو كانت أمه، ولهذا قال ويؤدي الأجرة، يؤدي الأجرة. وهذه الأجرة إما أن تكون للأم أو لغير الأم، أما إذا كانت لغير الأم فهذا واضح أنها عملت عملا تستحق عليه الأجرة. وأما إذا كانت هذه الأجرة، إذا كانت هذه الأجرة للأم، فحينئذ إما أن تكون الأم تحت الزوج يعني في حباله، وإما أن تكون ليست كذلك، ليست كذلك، واضح؟ يعني الآن الأب إذا استرضع لولده إما أن يسترضع أجنبية وإما أن يسترضع أمه. إذا استرضع أجنبية فدفع الأجرة ظاهر، وأما إذا استرضع أمه فكلام المؤلف رحمه الله يؤدي الأجرة، نقول ظاهره ولو كانت ولو كانت من المرضعة هي الأم، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن تكون تحت حباله يعني زوجة له أو متزوجة بآخر، فإذا طلبت أجرة فإنه يعطيها، فإنه يعطيها. ولكن هذا القول ضعيف. والقول الثاني في المسألة أن الزوجة إذا كانت، أن الأم إذا كانت تحت الزوج فلا أجرة لها، بل تكتفي بالنفقة التي ينفقها عليها ولا تطلب أجرة لذلك، لأن الله عز وجل، لأن قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا ليس في الزوجات وإنما هو في المطلقات، يعني فيما إذا كانت مطلقة. وعلى هذا نقول الأم إذا كانت تحت حبال الزوج لا أجرة لها، وإنما تكتفي بالنفقة. وأما إذا كانت ليست تحت حبال الزوج فلها طلب النفقة. إذن نقول في الآية الكريمة يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، هذا في من تكون تحت حبال الزوج. وأما قوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذه فيما لم تكن تحت حباله. بل لو قيل إن الأم يجب عليها أن ترضع ولدها متى كانت قادرة مطلقا مجانا لكان متوجها، وذلك لأن الأصل أنه يجب عليها إرضاع ولدها، الأصل أنه يجب عليها أن ترضع ولدها. وإذا قررنا أن الأصل الوجوب، فالقاعدة الشرعية أن كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا، لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. إذن صار عندنا الآن في هذه المسألة وهي دفع الأجرة للمرضعة، دفع الأب الأجرة للمرضعة. نقول إن كانت المرضعة أجنبية فلها الأجرة، إن كانت المرضعة هي الأم فالمذهب أيضا أن لها أن تطلب الأجرة، سواء كانت تحته أم مطلقة أم مطلقة. والقول الثاني أنها إذا كانت تحت الزوج فليس لها أجرة، وإنما تكتفي بالنفقة، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وأما إذا لم تكن تحت حبال الزوج بأن كانت مطلقة فيعطيها الأجرة، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقلنا إن المسألة فيها احتمال أن يقال إن الأم ما دامت مستطيعة قادرة فإنه يجب عليها أن ترضع ولدها مجانا لعموم والوالدات يرضعن أولادهم، وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. والخبر الذي بمعنى الأمر هو أبلغ من الأمر المجرد، أبلغ من الأمر المجرد، لأن قوله والوالدات يرضعن أولادهن كأنه يقول لترضع الوالدات أولادهن. وقلنا إن الخبر الذي بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، لأنه كأنه مفروغ منه، كأن الأمر مفروغ منه ما يحتاج، كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن. نعم. ووجه ذلك أن إرضاع الأم لولدها واجب، وكل واجب على الإنسان لا يجوز أن يعترض عنه. ولذلك لو قدر أن شخصا قال لآخر صلي مع الجماعة، قال أعطني 10 ريالات وصلي، يجوز أو لا؟ لا يجوز، ولا يجوز. كل واجب على الإنسان لا يجوز أن يعترض عنه. قال رحمه الله ولا يلزمها، لا يلزمها، الضمير عائد على الزوجة أو الأم، لا يلزمها أي الأم إلا لضرورة كخوف تلفه. فيجوز للأم مثلا أن تدع إرضاع ولدها، ولا يلزمها أن ترضعه إلا إذا خشيت تلفه، فحينئذ يجب، لأن فيه إنقاذ نفس معصومة. نعم أحسنتي. ولا يمنع أمه إرضاعه، لو قدر أن الأب أراد أن يسترضع لولده مرضعة وطلبت الأم أن ترضعه، فإن إرضاع الأم مقدم، لا يجوز له أن يمنعها. لماذا؟ نقول لأن لبن الأم أنفع، ولأن الأم أكثر حنوا وشفقة، ولأن ذلك سبب لأن يألفها وأن يبرها في المستقبل، فلهذه الوجوه تقدم الأم. وعلى هذا لا يجوز للوالد أو للأب أن يمنع أم ولده من إرضاعه، أن يمنع أم ولده من إرضاعه، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن، وهذا خبر بمعنى الأمر، ولأن لبن الأم أنفع، ولأنها أكثر شفقة وحنوة من غيرها، ولأن إرضاعها له سبب لماذا؟ لإلفها، لأن يألفها وأن يبرها في المستقبل. ها؟ أين لو طلبت الأم إرضاعه سواء كانت تحت الزوج أو غيره. يقول المؤلف رحمه الله ولا يلزمها، شف لا يمنعها ولا يلزمها، لا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها، فلو امتنعت يعني كانت تحت حباله وطلب منها إرضاعه وامتنعت فإنه لا يلزمها، لو لا يلزم الأم أن ترضع ولدها سواء كانت تحت حباله أم لا، فلو طلب الأب من أمه أن من أم الولد أن ترضعه وامتنعت فإنه لا يلزمها إلا لماذا؟ يقول إلا لضرورة كخوف تلفه، خوف تلفه. ما الدليل على أنه لا يلزمها؟ قالوا الدليل على ذلك قول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وهذا يدل على جواز الاسترضاع للولد مع وجود الأم. فإذا قدر أن الولد خشي التلف حينئذ يجب، أما مع عدم خشية التلف فإنه لا يلزمها للآية الكريمة وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فإذا قدر أنه حصل خلاف بين الأب وبين الأم في إرضاع الولد فامتنعت فلا تجبر إلا في حال واحدة وهي خوف تلفه. ومتى يكون خوف تلفه؟ يكون خوف تلفه بأن كان هذا الطفل لا يقبل ثدي غيرها، بأن لم يقبل إيش غير ثديها، بمعنى أنه كلما استرضع له مرضعة يمتنع من شرب لبنها أو حليبها، فحينئذ يجب على الأم أن ترضعه لأن فيه إنقاذا للنفس من الهلاك. يقول المؤلف رحمه الله ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا. لها يعني لمن؟ لا، ولو أرضعه غير للأم. ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، وهذا مبني لها طلب أجرة المثل على أن الأم لها أن تطلب الأجرة على إرضاعها لولدها. وقلنا في هذا إن التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام أنها إن كانت تحت حباله فليس لها إلا النفقة، وأما إن كانت مطلقة فلها الأجرة. يقول ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، حتى لو وجدت متبرعة تتبرع بإرضاعه وطلبت الأم إرضاعه بأجرة فتقدم الأم لما تقدم من أن لبنها أنفع وهي أشفق، وذلك أيضا سبب لبره بها. وقول أجرة المثل، إذا طلبت أجرة المثل علم من أنها لو طلبت زائدا على أجرة المثل، بأن كانت مثلا أجرة المثل أن هذا الطفل يرضع كل يوم بعشرة ريالات مثلا، فطلبت 20 ريالا، فإن الأب لا يلزمه لأنها طلبت أمرا زائدا على أجرة المثل، على أجرة المثل. وقال بعض العلماء إنه يلزمها، القول الثاني أنه يلزمه أن يعطيها ما طلبت ولو كان فوق أجرة المثل، ولو كان فوق أجرة المثل ما لم يحصل على ما لم يكن عليه ضرر. فإذا طلبت أجرة زائدة على أجرة المثل عادة وكان قادرا على ذلك فإنه يجب عليه ما لم يحصل عليه ضرر بذلك، بأن كان هذا يجحف بماله إجحافا شديدا فحينئذ لا يلزمه. كيف؟ المؤلف سواء تحت أيه ولا شف بعدها قال قال بائنا كانت أو تحته دائما تسأل ثم يجي الجواب من المؤلف مو مننا. طيب بائنا كانت يعني أم الرضيع أو تحته أو تحته فيجب فيجوز لها طلب الأجرة يجوز لها أن تطلب الأجرة لكن أجرة المثل وتقدم التفصيل في ذلك. قال رحمه الله وإن تزوجت آخر تزوجت يعني أم الرضيع تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول. فهذا مثل الرجل تزوج امرأة وولدت له ولد ولد له ولد منها ثم طلقها والطفل لا يزال في الحولين فتزوجت بآخر فأرادت أن ترضع ولدها أن ترضع ولد زوجها ولدها من الزوج الأول أرادت أن ترضع ولدها من الزوج الأول يقول المؤلف له أن يمنعها له أن يمنعها لكن يقول ما لم يضطر إليها ويزاد أيضا شرط أو تشترط ذلك أو تشترط ذلك في العقد. فإذا اشترطت ذلك في العقد فالمسلمون على شروطهم وعلى هذا فليس لها أن ترضع ولدها من زوجها الأول إلا بشرطين الشرط الأول أن تشترط ذلك والشرط الثاني أن يضطر إلى ذلك ومعنى الضرورة معنى الضرورة هنا أن لا يقبل ثدي غيرها الضرورة أن لا يقبل ثدي غيرها وعلى هذا نقول خلاصة الآن أن الأم لو تزوجت بآخر فللزوج الثاني أن يمنع هذه المرأة من إرضاع ولدها من زوجها الأول لأن يعني لما تزوجت صارت منافعها للزوج الثاني حقوقها ومنافعها للزوج الثاني فله منعها إلا في حالين الحال الأولى أن تشترط ذلك في العقد فإذا شرطت قد بشرط أن أرضع ولدي مدة الحولين فلها ما شرطت لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم ولخصوص قوله إن أحق ولخصوص قوله إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمسألة الثانية إذا اضطر إلى ذلك ومعنى اضطر إلى ذلك إيش معناها؟ ألا يقبل ثدي غيرها ألا يقبل ثدي غيرها. نعم. ثم قال المؤلف اقرأ هذا ما قرأناه. وعليه أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل في نفقة الرقيق وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفق على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن عقبة عقبة مو بعقبة عقبة عندي لا عقبة فرق بين عقبة أحسن الله عليك عقبة يعني تعقبان إذا قلنا عقبه يعني يجي الساعة وإذا خمس دقائق وإذا قلنا عقبة يعني هذا تارة وهذا تارة أحسن الله عليك يسمون تعقبون نعم عندنا مستعملة عند في العامية يقول تعقبون هذا يعقب هذا نعم أحسن الله عليك ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها. نعم يقول المؤلف رحمه الله فصل في نفقة الرقيق لأن هذا الكتاب كتاب النفقات يتعلق بنفقة الزوجة والأقارب والمماليك والمماليك نوعان آدميون وبهائم شرع في ما يتعلق بنفقة الآدميين لشرفهم قال وعليه على ظاهرة في الوجوب على ظاهرة في الوجوب عليه يعني يجب عليه نفقة رقيقه نفقة رقيقه ما هي النفقة يقول طعاما وكسوة وسكنا عليه نفقة رقيق طعاما وكسوة وسكنا والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وقوله رحمه الله نفقة رقيقه ظاهره الإطلاق، حتى ولو كان آبقا أو ناشزا بأن كان يعصي سيده فيما يجب عليه، لعموم الحديث، لعموم الحديث فيجب عليه أن ينفق عليه. طيب طعاما وكسوة وسكنا ما قدر ذلك؟ نقول قدره بالمعروف، لأن القاعدة أن كل ما أتى ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف. قال وأن لا يكلفه مشقا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، فيجب عليه أعني السيد أن يتقي الله عز وجل في هذا الرقيق من حيث وجوب الإنفاق عليه وكسوته وأن يسكنه وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. قال رحمه الله وإن اتفق، اتفق الضمير عائد على السيد والرقيق، اتفق على المخارجة، على المخارجة جاز. والمخارجة هي أن يجعل أو أن يجعل السيد على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما، أن يجعل على أن يجعل السيد على الرقيق كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع حسب ما يتفقان شيئا معلوما، بأن يقول عليك كل يوم كذا وكذا، عليك كل يوم 100 ريال، عليك كل يوم 100 ريال. والدليل على جواز المخارجة قالوا لأن ابن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 مملوك، وقد جعل على كل مملوك درهما، كان له 1000 مملوك وقد جعل على كل مملوك 1000 درهم، يعني في اليوم كم يأتي؟ 1000 درهم، 1000 درهم. طيب ما فائدة المخارجة؟ احنا عرفنا المخارجة أنها هي أن يجعل السيد على الرقيق كل يوم أو أسبوع أو شهر شيئا معلوما، ودليلها ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان له 1000 رقيق وكان يجعل على كل واحد منهم كل يوم درهم. ما فائدة المخارجة؟ قال بعض العلماء فائدة المخارجة أن الرقيق إذا حصل القدر الذي اتفق عليه ملك بقية زمنه، ملك بقية زمنه، فإن شاء عمل وإن شاء ترك. فلو قدر مثلا أنه جعل عليه كل يوم 100 ريال وحصل هذه 100 ضحا، ملك بقية زمنه في بقية النهار أو في بقية اليوم. وقيل إن فائدتها المخارجة أن ما اكتسبه العبد أو ما اكتسبه الرقيق زائدا على القدر الذي اتفق عليه فهو له، فهو له. فمثلا لو اتفق على كل يوم أن يعطيه 100 ريال وحصل العبد 150، فال50 الزائدة تكون للعبد. وهذا القول أصح، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد، أن فائدة المخارجة أن ما حصله العبد من كسبه زائدا على ما قدره عليه السيد أنه يكون ملكا له. إذن نقول هذه المخارجة. ويشترط للمخارجة شرطان، يشترط لجواز المخارجة شرطان. الشرط الأول أن يكون للعبد، أن يكون للعبد صنعة أو عمل يمكنه أن يتكسب منه. فأما ما لا صنعة له ولا عمل فمخارجته إيش؟ لا تنفع، بل يكون عالة على غيره من التسول وربما السرقة ونحو ذلك. والشرط الثاني أن يكون ما يقدره عليه من المخارجة بقدر كسبه فأقل بعد نفقته، أن يكون ما يقدره من المخارجة بقدر كسبه فأقل بعد نفقته. فإذا قدر مثلا أن المعتاد الإنسان يحصل كل يوم 150 ريالا، نقول يجعل عليه مخارجة 100، والخمسون الزائدة هذه يجعلها إيش؟ نفقة، يجعل نفقة. فلا يجوز مثلا أن يقول كل يوم تحضر لي 200 ريال مع أنه لا يمكن أن يزيد على 100. إذن للمخارجة شرطان: الشرط الأول أن يكون للعبد صنعة أو عمل يمكنه أن يتكسب منه لئلا يبقى كلا أو عالة على غيره، والشرط الثاني أن يكون ما يقدره السيد على العبد من المخارجة بقدر كسبه فأقل، بقدر كسبه فأقل، يراعي الظروف، ربما مرض، ربما تعب، فيراعي. إذا كان مثلا يكسب كل يوم معتاد 100 يجعلها 70، لأنه ربما مثلا ما لا يكسب هذا اليوم إلا هذا القدر، بعد نفقته أيضا يحتسب نفقته، فإذا قدر أنه يكتسب كل يوم 100 ريال نقول ونفقته 20 يجعل عليه كم؟ يجعل عليه 80-70 ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويريحه، يعني السيد، ويريحه وقت القائلة، والقائلة هي منتصف النهار والنوم والصلاة، فهذا الزمن مستثنى إما حسا إما طبعا وإما عرفا وإما شرعا. انتبه، يريحه الأوقات التي تستثنى طبعا أو عرفا أو شرعا. التي تستثنى طبعا النوم، كل إنسان لا بد أن ينام، إذن وقت النوم مستثنى بحسب الطبيعة والجبلة. أو عرفا وقت القائلة، أو شرعا وقت الصلاة. إذن نقول ويريحه، بدلا من نقول وقت القائلة والنوم والصلاة نقول يريحه ما يستثنى، يريحه الزمن الذي يستثنى إما طبعا أو عرفا أو شرعا، ليدخل في ذلك مسائل لا حصر لها. ودائما متى أمكن أن تضبط المسائل بضوابط وقواعد فهو خير من التمثيل. قال: ويركبه في السفر. طيب ما الدليل على هذا؟ نقول يعني هذا مستثنى، نقول وقت القائلة نقول لأنه مستثنى عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، والنوم أيضا لابد، أمر لابد منه لأن عدم النوم ضرر، والصلاة لأنها مستثناة شرعا. قال: ويركبه في السفر عقبة، يعني بأن يتعاقب على المركوب، هذا يركب تارة وهذا يركب تارة، لئلا يكلفه ما لا يطيق، لأنه لو جعله يمشي لشق عليه فيتعاقب. قال: وإن طلب نكاحا زوجه، لو قدر أن الرقيق طلب نكاحا ليستعف به فإنه يزوجه. طيب فإن لم يكن عنده مال يزوجه، قال: أو باعه، لكن يشترط في من يبيع عليه أن يغلب على ظنه أن يزوجه، فلا يجوز أن يبيعه على شخص يغلب على الظن أن لا يزوجه. إذن إذا طلب نكاحا زوجه، أو باعه على من يغلب على ظنه أن يزوجه، لأنه إذا باعه على من يغلب على ظنه أن لا يزوجه فلا فائدة من بيعه. قال: والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأو طلبته، هذه بالنسبة للأمة، طلبت الوطء لتعف نفسها، فيلزمه أن يطع أو يزوج أو يبيع. إذا بالنسبة للأمة إذا طلبت النكاح فالسيد مخير بين أن يطعها تسريا أو يزوجها أو يبيعها، لكن أيضا أن يبيعها على من يغلب على ظنه أنه يزوجها أو يطأها، يزوجها أو يطأها. طيب نقف على نفقة البهائم.